مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الإنسان علمه البيان الله الله الله الله الله الله الله الله الشمس والقمر بحسن بان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله الله الله الله الله نعم

سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله يكرمك يا أستاذ، اللهم اشرح لك صدرك يا رب. الله الله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان. الله أكبر. الله الله الله الله. فيومئذ لا يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يسلم يا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان تجريان في فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.